بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن نقف مع يا رب في موضوع الحيرة والشتات والهم. نرى أحيانا كثير من الناس يغشاهم لباس الهم والغم فيستسلمون للشيطان، يستسلمون بكل أحاسيسهم للشيطان، تظهر عليهم علامات الحزن، علامات اليأس، يكثرون من الشكوى، يفقدون الأمل، بل وبعضهم قد يقدم على خطوات تغير مجرى حياته. بعضهم يلجأ إلى الطلاق وترك وظيفة وانتقال من مكان إلى مكان، وقد يتبع هذا التغيير أزمات كثيرة تمر في حياة الإنسان، وقد يصل مع بعض الناس الأمر إلى الانتحار. ماذا يدل عليه؟ يدل على استسلام هذا الإنسان لهذا الضيق ولهذه الأزمة ولهذا الشتات، فيحتار يحتار يحتار، فتكون هذه هي فرصة إبليس. إبليس يصطاد في الماء العكر، يصطاد إبليس لما يجد أن هناك اضطراب في داخل نفس الإنسان، اضطراب في إيمانه، اضطراب في ثقة بالله عز وجل، اضطراب في توكل على الله سبحانه وتعالى، فيشتغل إبليس، يشتغل في تلبيس الأمور على الإنسان، فيريه الأمور التي أمامه سوداء، وأن لا حل ولا فرج، ولا يمكن أن يخرج من هذه الأزمة، فيقع الإنسان في حيرة، فيشعر أنه مشتت إلى كثير من الأمور ولا يدري أين الحل وكيف يصل الحل، لا يعرف. هنا يجب أن ننتبه، لا تعطي الشيطان سنارة حتى يبدأ بالاصطياد، لأن نحن الآن في داخل نفوس الأمور معكرة، فنحتاج أن نقف وقفة مع أنفسنا ومع الله سبحانه وتعالى، وأن نعود إلى الله، نسأله الله عز وجل أن يثبتنا في لحظات الأزمة وأن يفرج هذه الأزمة. هنا لن يجد إبليس له سبيل في داخل قلوبنا. متى يحتار الإنسان ولماذا؟ سؤال تولى القرآن الإجابة الصريحة المباشرة عليه، لم يترك لنا فرصة للاجتهاد. ضرب الله عبدا أو رجلا سلما لرجل، واحد يملك واحد فبيشتغل عنده، ورجل آخر فيه شركاء متشاكسون، ده يقول له انزل هات لي حاجة من الشارع، وده يقول له لا خليك جنب التليفون اوعى تنزل لأننا منتظرين مكالمة. فقال تعالى هل يستويان مثلا؟ فالسبب في الحيرة أن يوجد للإنسان أغراض متضاربة، يعني أنا عايز رفعة في الحياة بس عايز ربنا برضو يرضى عني، وفي نفس الوقت أنا محتاج مال ومحتاج أسرتي تبقى كويسة ومحتاج يعني، فهو يريد أن يجمع، ولذلك تحدث هذه الحيرة. إذا نحن نطرح أن نحن بحاجة إلى أن نجعل هذا الصدر ينشرح، وأن ندفع عنا الحيرة والهم والضيق، ضيق الصدر. كيف؟ ما هي الأسباب التي تدفع إلى أن نتخلص من هذه الحيرة؟ السبب الأول والأكبر هو قوة التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يكون واضح في داخل نفوسنا، لا إله إلا الله، لا خالق ولا معبود ولا قادر ولا عظيم إلا الله سبحانه وتعالى، وأن نفوض الأمر إلى الله عز وجل، وأن نعتقد في داخل أنفسنا اعتقاد جازم ما في شك ولا في ريبة أن الله عز وجل وحده هو الذي يجلب النفس ويدفع الضر، وأنه سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يعني لما الواحد يسوي ذنب أو حاجة يرجع إلى الله يحس أنها صار قوي في الموقف ذا. ممكن البعد عن الله يسبب الهم والضيق، وقرب من الله يونس الإنسان ويبعد عن الهم والضيق. السبب الثاني في انشراح الصدر حسن الظن بالله تعالى، وذلك بأن نستشعر أن الله تعالى هو فارج الهم، هو كاشف الغم. فإنه متى ما أحسن العبد ظنه بالله سبحانه وتعالى فتح الله سبحانه وتعالى عليه من بركاته من حيث لا يحتسب. والسبب الثالث لانشراح الصدر كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بذلك. ادعو وألح وكرر الدعاء كما قيل: فيا من ضاق صدره وتكدر أمره ارفع أكف الضراعة إلى مولاك وبث شكواك وحزنك إليه واذرف الدمع بين يديه واعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من حتى أقرب الناس إليك. جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا لطيفا جدا، قال: يا رسول الله أنا أريد عملا إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. رجل يطلب غرضين في أحيان كثيرة يحدث بينهما تضارب، يحدث بينهما تعارض. أحب في واحد أرضى الله بسخط الناس وآخر أسخط الله برضا الناس، هو عايز عمل يجمع الأمرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام صحيح أعطاه الإجابة، لكنه لمح في أعماق نفس الرجل أن هذا الرجل ممتلئ رغبة فيما في أيدي الناس. شايف الرجل ده عنده فلوس، أنا عايز ده يحبني لأخذ منه مالا، وهذا عنده جاه وسلطان وملك وإمارة، فأريد أن يحبني لأخذ منه شيئا من الجاه والسلطان، يمكن أبقى وزير يا أخي. وهذا إنسان عنده عزوة، عنده عدد كبير يحميني وهكذا، فهو يريد حب الناس ليجمع الأغراض. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عايز عمل يحبك الله فيه ويحبك أو يحبك الله ويحبك الناس؟ فقال: أيوة طبعا أنا ده اللي طالبه. فقال: اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. السبب الرابع لانشراح الصدر أن نتفقد النفس والمبادرة إلى ترك المعاصي. خلونا نتفقد هذه النفس، ربما هذه النفس مشغولة بالدنيا، مشغولة بجمع المال، مشغولة بمهام الحياة، حتى أصبحت بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فسروا إلى الله، عودوا إلى الله سبحانه وتعالى، بادروا بترك المعاصي وبالتوبة. لماذا نبحث عن مخرج لما نحن فيه ولازلنا نحن في المعاصي؟ إذا أردنا أن ننجو مما فيه ونجد لنا مخرج، فترك المعاصي أول هذه المخارج. الواحد يفتكر ربه، لأنه ربنا هو يريح الإنسان وهو قادر على كل شيء، والراحة تيجي من عنده والرحمة. تعرف ربنا بيبتليهم بحاجات عشان يعني يعرف قدرتهم، يختبرهم، يشوفهم يستاهلوا الحاجة النعمة اللي هم عايشين فيها دي ولا لا. ولنتذكر دائما أن الذنوب باب عظيم ترد منه المصائب على العبد. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة وتشتت وظلمة في القلب وهم وغم وحزن وخوف. هذه أمور كلنا نحس بها ولا يخفى على أحد، ما في أحد ما يحس بهذه المشاعر، ما في أحد ما مر عليه هم ولا غم ولا حزن ولا معاناة. وهذه أحيانا تكون عقوبات عاجلة تأتي من الله سبحانه وتعالى يخفف بها الذنوب، ويريد من العبد حين تأتي هذه المصائب وهذه الهموم أن يقبل عليه سبحانه وتعالى، يقبل عليه بالتوبة بالإنابة، يطلب رضا الرحمن. فإذا أقبل هذا العبد على الله عز وجل عاد للقلب الحياة، وبدأ يمتلئ بحب الله سبحانه وتعالى، ويبدأ يعتاد على الذكر وعلى التسبيح والتهليل. فما أحوجنا إلى أن نبادر إلى محاسبة هذه النفس، محاسبة صدق ومحاسبة إنصاف. محاسبة من يريد مرضاة ربه سبحانه وتعالى ويريد الخير لنفسه. فإن كنا مقصرين في صلاة أو زكاة أو صيام أو غير ذلك مما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، أو كنا واقعين فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من السيئات، فلنبادر إلى إصلاح الأمر، وسنرى من الله سبحانه وتعالى ما يشرح هذا الصدر ويسر الأمور. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر، يقول النفس، يقول: إذا ضاق في أمر أوجب غما لازما دائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، لا أرى خلاصا أو طريقا للخلاص، واتسكرت كأنه اتسكرت عليه كل الأبواب. يقول: أتذكر قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول: فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. السبب الخامس انشراح الصدر أن نحافظ على أداء الفرائض، الفرائض والمداومة عليها، والإكثار من النوافل، من الصيام والقيام، من الصدقة والبر، بر الوالدين، صلة الأرحام وغير ذلك. فالمداومة على الفرائض والإكثار من النوافل من أسباب، هي أسباب من الأسباب تجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، فما أحوجنا إلى أن نكون من أحباب الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من في هذه الدنيا يخلو من الهم ومن يخلو من الكدر؟ ولو وصفنا أحد لم يصيب شيء لقلنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أصاب النبي شيء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج عنا الله سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن إن أصابته هذه الأمور صبر واحتسب، لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله يصرفها كيف يشاء، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.